فتنا بويا سعدان فتنا بويا سعدان تحمل المطرع حسيني وفين الغاية يا حب ياما حزيني ويش ينفى الدعوة يخطيب لح يتامل في أغلى حرايا يسار ظهري وحق جدي يخيب عوى حقوك وقلبي ظلامي واشوفك جسم دلامي أخوك وقلبي ظلامي واشوفك جسم يا ضويا قعي تدرى الجراح جامور فاهم عين عبت نبول يا سعدان عبت نبول يا سعدان فقدك سواني يا عباس الخمر مالي دابع داك حقوب عينك يا اخويا خلت عدوك يا عباس الحمر ماري تبح داك حقوب عينك يا اخويا خلت عدوك يا محيرجو حاوش طارب يتامر تطيح بكار بألا ويبلا وحاسي انحار يا عباس انقع الرين راس الى يسري هاوي امنا ويقع عباس انقع الرين راس الى يسري هاوي امنا ويقع عباس انقع الرين راس اهلا يا سري امنا لون الريطي حيب بي دعوان وحلي هيتغى ويرعيد ووان وحلي ما يتقى ويعذي رعان نحرق هتفو بيد عطشان محيط رفعان اهبي التربان وما يلعب في بعيد نار ويقع في نطار لا يفطر يا ابناء لا يسري عيدا ويقع في نطار احنا يا سري شاعر نازل شفا لون سري لون سري حيثني دان وحيني هيتغى غير عيد وان وحل ما يتقى غير عيد رعان نحرق هاشبوك في العطشانة نحيط ربعان اهبل تربان وما يلعى يبعثنا وقاعة لا من الله في أنا سفة وعلي حزينة زينة بالفة وعلي حزينة ولا أنا عدت ما يتساوينا وفح الشمعة فاتكينا والمطاها السفيني وعلى عيض حسين حسين قاوين وشانت رايت احنا ورقاح احنا عيات عيات ورقاح عيات لا انا تسمع يا فشاوي انا وفح الشمعة باسفكي انا والمقاها الشفكي علي وعين عيض حسين حسين قاوي وشانت رايت احنا وقع لا يا سريك عيد عيد وقع حتى تلقى من وزينا للربحان لينها حيث طارق والجمر بدمها ويتغذيها حسرت همها صوت الكينا الحشم عنها تريد الماي تهوي بلا راي قوم انغاور في ترنا وقع اهلا يا سريك عيد عيد وقع حتى تلقى سريك يا منا وحسي لك كيف بدموعه راحي عبيده واحنا ضلوعه ويشوف برضعان اللوعه وفيه الزاد صار كلمه سموعه حلم ايه وضاع تحت القاع وظهر الصيف وضحنا وقع ايات ريتها وقع يا من الله وحسي عليك كيف بدموعه راحي عبيده وحنا ضلوعه ويشوف برضعان اللوعه وفيه الزلفر حلم الدموعه الماء يوضع تحت القاع وظهر الصيف وضحنا وقع أهلا يا سري أو يا منا حافي الحبة سيبن الزفارة ورد وجروح حجر وضحارة حافي الحبة سيبن الزفارة ورد وجروح بصدر وضحارة وحافي المذبو وحال الغفارة وحال الماي فرحي بعمارة بديني للنار اهلا انا الغار وضحني الحال رضيتنا ويكا ومدام يحمل من عيونه فاضت من عباس يظنون اسوات الكون حين تبعون وطاب عنها وضعتنا وقع اهلا يا سري اهلا يا سريح يا من الخدمة واحدة ديالي ريد لابعونا واحدة ديالي ريد لابعونا مخطوف ومتغير لونا والدم يحمل من عيونا وخاطت من عباس يظنونا اسوات الكون بعين تضحون وصابر لها ضربتنا وكا لا يا سريح ويا منا وحيد العالم واني اسلم لم صيوى عن العساس يتهشم وحيد العالم واني اسلم لم صيوى عن العساس يتهشم وحيد العالم دعنا لا يسلم ولما يتبشى وما يلتم حل تربان كمار عدنان قولا على الخير يا بجيبنا ويقع وصيح وعن العاب